رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الكلام في توحيد الأسماء والصفات. يقول الشيخ العلامة محمد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى: ولا تكن في هذا النوع، يعني في ماذا؟ ولا تكن في هذا النوع، ما المراد بالنوع؟ من يستيقظ بعد؟ نعم. إذن ولا تكن في هذا النوع، يعني في توحيد الأسماء والصفات، معطلة. إذن لا تكن معطلا لأسماء الله تعالى وصفاته، ولا تكن ممثلا، بل كن وسطا بين اللامين الشريرتين، لام التعطيل ولام التمثيل. يعني يريد بهذا أنك لا تكون معطلا ولا تكون ممثلا، بل تكون وسطا بين التعطيل والتمثيل. التعطيل يعني في اللغة الإخلاء، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. التعطيل في اللغة الإخلاء. ولما نقول إن شخصا يعطل أسماء الله وصفاته، أي أنه لا يثبت ما دلت عليه الألفاظ أو نقول لا يثبت لله تعالى معاني أسمائه وصفاته. ويثبت اللفظ، وبهذا يكون في الظاهر مسلما، لكن المعاني لا يثبتها، يعني يخلي اللفظ عن معناه. إخلاء، إذا يمكن أن نقول بعبارة أخرى: التعطيل إخلاء اللفظ عن معناه. وأما التمثيل فهو اعتقاد مماثلة الله لخلقه. التمثيل هو اعتقاد مماثلة الله لخلقه. وفي الواقع فإن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. يعني الذي سيقع في التعطيل سيقع في التمثيل، والذي سيقع في التمثيل سيقع في التعطيل. كيف هذا؟ التعطيل مثلا، ما مثال التعطيل؟ سنأخذ مثالا للتعطيل والتمثيل في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، إذا قلنا بتعطيل هذه الصفة والعياذ بالله التي هي الاستواء، فنقول إن الله لا يثبت له استواء. تقول له: لكن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. هنا المعطل إما أن يقول: لكن أنا لا أعرف معنى هذا وأنفي الاستواء. أو يقول: لا، الاستواء ليس مرادا، إنما المراد الاستيلاء. في الحالتين قد إيش؟ أخلى اللفظ عن معناه، لم يثبت المعنى الذي يدل عليه اللفظ على ما هو المعلوم في اللغة العربية. صحيح ولا لا؟ التمثيل كيف هو؟ الرحمن على العرش استوى، يقول استوى كاستوائي على الكرسي مثلا، والعياذ بالله. هذا التمثيل. لماذا يصنع؟ يمثل الله بخلقه. إذن لا يجوز التعطيل ولا يجوز التمثيل. التعطيل ضلال والتمثيل ضلال. وقلنا كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. صحيح ولا لا؟ كل معطل ممثل. كيف كل معطل ممثل؟ الآن الذي يقول إن الرحمن، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يعني أنه استوى حقيقة. هذا ممثل ولا معطل؟ ها؟ لا، ابتداء الآن تطلق عليه لما أقول لك شخص يقول انا لا اقول ان الرحمن على عرش استوى، تقول هذا ممثل ام معطل؟ معطل. هذا المعطل لماذا عطل؟ ما عطل الا لانه مثل، فمثل صفة الله تعالى بصفات خلقه اولا، ثم رأى هذا مستحيلا فقال لابد ان اعطل. يعني هو اول ما قرأ الآية قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ استوى في استوائنا؟ لا هذا لا يمكن، اذا لا نقول انه استوى. اذا هو مثل وتمثيله جعله يعطل. لو انه من الاول قرأ كما يقرأ الناس الذين على الفطرة وكما يقرأ الموحدون المنزهون وقالوا الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين لأراح نفسه وأراح غيره، صحيح ولا لا؟ ولكن هي المشكلة أنه ابتداء ماذا؟ مثل، فتمثيله جعله ماذا؟ يعطل. إذن هذا معنى قولنا كل معطل ماذا؟ ممثل. وفي المقابل نقول كل ممثل معطل. كيف كل ممثل معطل؟ لأن الممثل لما مثل الله بخلقه، يعني قال إن الله استوى على العرش كاستواء الملك الفلاني من ملوك الدنيا على العرش، على عرشه، مثل الله بخلقه. عرفت الإخوة الذين يجلسون على الكراسي وهم ليسوا مرضى لا ينبغي لهم هذا، المقلت الذي ليس مريضا، المريض ما ماذا كنت أقول؟ الآن لما مثل، لما قال الرحمن على العرش استوى، استوى استواء كاستواء سائر المخلوقات، هو عطل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، صحيح ولا لا؟ عطل هذا ليس كمثله شيء أخلاه عن معناه، عطل قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وجعل لله مثلا، والله ليس كمثله شيء. إذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. قال وإضافة إلى ما سبق فإن هذه اللامات الشريرة الثلاث يجب على كل مسلم أن يتجنبها في التوحيد. اللام الأولى لام التعطيل، اللام الثانية لام التأويل، اللام الثانية لام التأويل، اللام الثالثة لام التمثيل. طبعا تقدم الكلام على التمثيل والتعطيل. طيب التأويل ما هو؟ أولا التأويل يعني عندنا أكثر من نقطة. النقطة الأولى أن التأويل ليس تأويلا في الحقيقة، والشيخ سيتكلم فيما سيأتي على معنى أو على شيء من معنى التأويل. التأويل هذا المذكور ليس تأويلا في الحقيقة، وإنما هو في الحقيقة تحريف. التأويل الذي عند هؤلاء الضلال الذين يقولون الرحمن على العرش استوى نؤولها فنقول استولى، هذا ليس تأويلا، هذا تحريف، هذا تحريف. هذا أولا. ثانيا أن هذا التحريف هو جزء من التعطيل، ولهذا أهل العلم يقولون كل محرف معطل، لأنه لما قال إن الرحمن على العرش استوى، إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى حرف وقال استولى، إذن هو عطل وحرف، أخلى اللفظ عن معناه الحقيقي وحرف فأثبت له معنى آخر، واضح هذا؟ طبعا هنا التحريف في القرآن الكريم ممكن يقع، وقع. التحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فلا يمكن أبدا، وأهل العلم أهل القرآن له بالمرصاد، ما حاول أحد أن يحرف يعني في حركة من الحركات يعني يجعل الضمة فتحة إلا وكشف أمره. ومحاولات التحريف إلى يومنا هذا قد يحاولها بعض، لكن يعلمون أن هذا يفترح، واضح هذا؟ أما التحريف المعنوي فهذا وجد من قديم، أن ناس يقرؤون القرآن الكريم ثم يحرفونه معنويا، يفسرون معناه بغير ما يدل عليه، يفسرون معاني بعض الآيات بغير ما تدل عليه الآيات أو ألفاظ الآيات. والتعطيل كما قلنا يشمل التحريف ويشمل غيره، يعني التعطيل يشمل التحريف، يشمل التفويض الذي ذكرناه أمس ولا أعيده الآن. ولهذا يقول أهل العلم كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، كل محرف معطل، لأن المحرف إذا حرف عطل، أخذ اللفظ عن معناه وأثبت له معنى آخر. وليس كل معطل محرفة، لماذا؟ لأن المعطل قد يعطل من غير أن يحرف. ليس كل، أنا يعني أجاهد نفسي للكلام ببطء بالمناسبة. وليس كل معطل، وليس كل معطل محرفة، لأن المفوضة معطل لكنه ليس محرفة. قد نقول المفوض قوله شر من قول المحرف بالمناسبة، لأن المحرف لما حرف عين معنى للآية، عين معنى للفظ، قال استوى استولى، الثاني قال لا ندري معنى، فتح باب شر كبير. فهمت هذا؟ والذي يقول لا ندري المعنى المفوضة لما ينفون المعنى الذي أثبتت الذي دل عليه اللفظ، يقطعون بنفي معنى واحد وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ، يقولون مع استحالة الظاهر، يقولون لا ندري مراد الله تعالى به مع استحالة الظاهر في حقه، يعني يحتملون معاني كثيرة إلا المعنى الوحيد الصحيح. هذا عند المفوضة. طيب، وبهذه المناسبة أيضا نذكر التكييف. إذا قلنا التحريف هو نوع من أنواع ماذا؟ التحريف نوع من أنواع التعطيل، ولهذا نقول كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفة، لأن التعطيل يشمل التحريف والتفويض وغيرهما. شخص يقول هناك غيرهما، هناك غيرهما، لكن خلنا الآن في في فيهما. طيب، ماذا بعد هذا؟ التكييف. التكييف له علاقة، إذا التحريف له علاقة بماذا؟ بالتعطيل. أما التكييف فعلاقته بماذا؟ بالتمثيل. ما هو التكييف؟ التكييف أن تثبت بصفات الله، أو أن تعين لصفات الله كيفية، أن تعين لصفات الله كيفية. طبعا أنت لما تعين هذه الكيفية ستعينها من غير دليل، ستعينها من غير دليل. فهذا التكييف يشمل ما إذا مثلت الله بخلقه، لأنك إذا مثلت الله بخلقه فقد كيفت، يعني إذا قلت إن يد الله كأيدينا كأيدينا نحن، فأنت قد جعلت كيفت يد الله، جعلت لها كيفية معينة ومثلت، صحيح؟ إذا التكييف قد يكون تمثيلا، وقد يكون التكييف غير تمثيل، بأن يتخيل متخيل صفة في خياله أو كيفية في خياله ليد الله، ثم يقول يد الله أنا أتخيلها بضخامة كذا، بعرض كذا، بطول كذا. هو لن يمثل الله بخلقه، لكن سيكيف تكييفا من إيش؟ من خياله. واضح هذا؟ ولهذا أهل العلم يقولون ماذا؟ كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف قد يمثل وقد يخترع شيئا من رأسه ليس له مثال. إذن كل مكيف ممثل، وليس كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. يقول الشيخ فهذه اللامات الثلاث، يمكن نقول هنا الثلاث أو الثلاثة جائز في اللغة الأمران، لامات إلحادية، أي من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، يجب على كل مسلم أن يتجنبها في التوحيد، وكل من ضل في هذا الباب فإن سببه إما صار إما تعلقه أو فإن ذلك إما لتعلقه بلام التعطيل أو لتعلقه بلام التأويل التي هي قلنا هي جزء من ماذا؟ من التعطيل، أو لتعلقه بلام التمثيل. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل الوسطية قال ماذا؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله في بعض النسخ زيادة محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا تحفظ هذا دائما، نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال كما يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان يؤمن بالله عز وجل أن يتجنب تلك الجيمات الثلاث الشريرة، وهي أولا جيم جهم في الصفات، يعني أن تكون على مذهب الجهمية في نفي الصفات. ثانيا جيم الجبر في الإرجاء في الأفعال، يعني أن تقول إن أفعال العباد لا يفعلونها باختيارهم وإنما هم مجبورون، وهذه الجيم جهمية أيضا، صحيح ولا لا؟ هذه الجيم جهمية أيضا. ثالثا جيم الإرجاء في الإيمان، وهذه الجيم أيضا ماذا؟ جهمية أيضا. فجهم يقول بتعطيل كل أسماء الله وصفاته، ويقول إن العبد مجبور جبرا تاما، ويقول إن الإيمان ليس إلا مجرد المعرفة. والأشعرية بالمناسبة ورثوا هذه الجيمات الثلاثة لكن طوروها، ورثوها لكن طوروها، فقالوا إننا نثبت بعض الصفات ولا ننفي كل الصفات، مع العلم بأنهم لما أثبتوا ما أثبتوا لم يثبتوه إثباتا حقيقيا، إنما يعني تكلموا بكلام يرجع إلى النفي أيضا على تفاصيل، يعني ليس هذا محل بيانها. ثانيا الجبر في الأفعال، الأشعرية قالوا العبد، قالوا بنظرية الكسب التي شرحها بعضهم، فقال العبد مجبور في صورة مختار، العبد مجبور في صورة مختار. أنت مجبور، أنت مختار. طيب العبد مجبور في صورة مختار. ثالثا جيم الإرجاء في الإيمان، هذه الأول الأشعرية تطوروا هذه أيضا، فقالوا إن الإيمان ليس مجرد المعرفة وإنما هو التصديق، تصديق القلب، ليس هو معرفة القلب فقط بل هو تصديق القلب. رجع الكلام أيضا إلى أن يعني التصديق في القلب يرجع إلى ما إلى إلى يعني إلى هذا، وإن كانوا كما قلنا إيش طوروا أو حسنوا الألفاظ شيئا. ولهذا يقول أهل العلم إن الأشعرية من فرق الجهمية، إن الأشعرية من فرق الجهمية. والمعتزلة أخذوا من الجهمية كلامهم خصوصا في باب الصفات، وإن كانوا قد خالفوهم في باب القدر وفي باب الإيمان. فالمعتزلة في باب القدر يقولون بالقدر، ينفون يعني لا يقولون بأن الله يقدر على العباد ما يفعلون، وفي باب الإيمان يقولون إن يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة على سبيل المثال، وهذا لأنهم ليس عندهم هذا الإرجاء بل عندهم الأمر على الجهة المعاكسة. لكن في باب الصفات الجهمية ورثهم المعتزلة، ورث المعتزلة الأشعرية مع شيء من ماذا؟ من التحسين. ولهذا قال بعض من تقدم يعني قالوا الأشعرية مخاميف المعتزلة، بمعنى ماذا؟ أنهم ليسوا معتزلة ذكورا واضحين، إنما معتزلة ولكن إيش يظهرون بمظهر بين المخنث، ما هو رجل يعني إيش يظهر كأنه بمظهر النساء، يعني صحيح هذا من صفات المخنثين. فكذلك الأشعرية هم من معتزلة لكن يظهرون ببعض المظاهر الإيش المخالفة ويدعون أنهم أهل السنة والجماعة، هذا قال بعض الأئمة المتقدمين. قال فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذه اللامات الثلاث ويبتعد عن تلك الجيمات الثلاث. وهنا وقفة قصيرة، وهي أننا نحتاج حينما ذكرنا أن من اللامات الشريرة لام التأويل، نحتاج إلى أن نقف وقفة قصيرة لبيان هذه اللام، لأن هذه اللام ليس خبثها وضلالها على الإطلاق، بل إنما تكون كذلك إذا كانت بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون والمتفلسفون، والذي قلنا إنه في الحقيقة ماذا؟ تحريف ليس تأويلا. فنقول التأويل له ثلاثة معان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، كما في قوله عز وجل: هذا تأويل رؤياي من قبل، من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي من قبل، أو هذا تأويلها، يعني هذا أولت وآلت، يعني حصل كذا، وقعت هكذا، هكذا وقع، آلت إلى آل الأمر إلى كذا، أنها وقعت هكذا. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وتعني عائشة بقوله يتأول القرآن أن يفسر لنا هذه الكلمة في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني يبين حقيقة هذه الكلمة بفعله. ومنه قول ابن جرير في تفسيره الجليل الذي هو جامع البيان عن تأويل، اسمه هكذا، عن تأويل آية القرآن. وإذا هو عن تأويل، هو يريد ما المراد بالتأويل؟ التفسير. قال: الذي لا يوجد له بين أيدينا مثيل. يقول كثيرا القول في تأويل هذه الآية، أي في تفسير هذه الآية. هذا المعنى الأول للتأويل. وأما المعنى الثاني فهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته، أي معرفة كل الشيء، وهذا المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو المراد في قوله عز وجل على إحدى القراءتين في الآية التي سبق أن قرأناها، وهي قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. ويكون ها هنا موضع الوقف، أو يكون ها هنا موضع الوقف، يكون موضع الوقف ها هنا إلا الله. فالتأويل على هذه القراءة بمعنى حقيقة الشيء، وهنا حقيقة الشيء في هذا الذي ذكره الله، وإلا فهناك حقيقة لشيء، يعني إذا قرأناها على القراءة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهذا فيما يمكن للراسخين في العلم معرفة تأويله ومعرفة حقيقته. إذا هناك أمور لا يعرف حقيقتها إلا الله فلا يعرف تأويلها إلا الله، وهناك أمور يعرف حقيقتها أطلع الله على حقيقتها الراسخين في العلم. واضح؟ يعني هناك أحيانا بعض العبارات قد لا تكون جامعة نامعة، فنحن من خلال هذا الدرس، من خلال هذا النظر، نفهم هذا جيدا. ومنه قوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، فلا يعلم حقيقة ما يكون يوم الحساب من يوم القيامة، فلا يعلم حقيقة ما يكون يوم الحساب، ما يكون يوم القيامة، من حساب وجنة ونار وصراط وحوض وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه الحكيم، لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله عز وجل. أما معاني القرآن وتفسير القرآن فهو معلوم يعرفه العرب، لأنه في لغتهم، كما يعرفه العلماء الدارسون لهذا الكتاب المبين. ومن هنا نعرف أن ما يقوله إخوة لنا من الأشعرية الكلابية والحنفية الماتريدية من أن هناك شيئا يسمى بالمتشابه، طبعا يعني هنا هذا الكلام ربما لأن الشيخ كان يحاضر في ناس فيهم بعض من هؤلاء، وهو لا يسكت عن بيان، يقول من إخوة لنا، ثم يقول إيش؟ من الأشعرية الكلابية والحنفية الماتريدية. طبعا كلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأن أبا الحسن الندوي مرة أرسل إليه شخص كتابا ينتقده فيه، فيقول: أنا سمعت، أنا لم أستطع أن أنظر في الكتاب، خصوصا أنني علمت أنك تصف فيه الأشعرية بالكلاب. كتب قلت تصف الأشعرية بالكلاب، فأنا لم أستطع أن أقرأ هذا الكتاب. هو رجل يقول الأشعرية الكلابية، أنهم من أتباع ابن كلاب، لا يقولهم كلاب معي. على أن الحافظ أبا طاهر السلفي قال وأتباع ابن كلاب قال ما قال. أنا لست الآن بصدد ذكر قصيدة شكرا، لكن هو الكاتب لم يقل ابن، بعض الناس يقول آشف الأشعرية كلابية للكلاب، ليس هذا المقصود في هذا المحل، كلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأنني أنا بنفسي كلمني بعض الأشعرية وبعض الماتريدية في هذا، فيقول القحطاني يقول يا أشعرية يا أساتذة الورى يا عمي يا صم بلا أذان، يقول الحافظ ابن حجر والنووي، يقول قلت له يعني هؤلاء أشعرية، أنت تأتي إلى ناس يعني غاية أمرهم أنهم تابعوا الباطل هكذا، الحافظ ابن حجر ماذا صنع، ماذا ألف في العقيدة استقلالة بأي شيء مهتم، فهمت هذا؟ هؤلاء تابعوا الرؤوس وكانوا بعضهم ربما تاب كما يذكر عن الحافظ النووي، وبعضهم خالف ربما في بعض الأمور وهكذا، لكن إذا كنت تريد أن تتكلم عن الأشعرية فتكلم عن ابن فورك، تكلم عن الفخر الرازي، تكلم عن شمس الدين الأصفهاني، تكلم عن هؤلاء الذين كانوا أئمة ضلال حقا ونذروا أعمارهم لنشر الضلال، صحيح ولا لا؟ لكن هذه طريقتهم في ليش في السير العاطفي. ابن حجر والنووي رحمهم الله ما زال كثير من الناس يخوض فيهما كثيرا بالباطل. الأشعرية يقولون كان أشعريين إذا كونوا أشاعرة. المميعة يقولون ابن حجر والنووي خالف وتؤخذ علومهم، إذا سيد قطب وحسن البنا خالف وتؤخذ علومهم. أين الثرى من الثريا؟ لا أدري أو أدري حتى أكون صادق. الحدادية أرادوا أن يرتاحوا من هذا كله فقالوا بل هم مبتدعة يعني بدعا تمنع الترحم عليهما حتى، يعني المبتدع حتى الذي جزم ببدعته يجوز الترحم عليه، لهم يمنعون الترحم عليه، وربما يزيد بعضهم فوق هذا أيضا إلى أمور أشد، بعضهم كان يعني يمنع الترحم يعني ويلعن بعض هؤلاء أو من في مثل أحوالهم. ونحن أهل السنة والجماعة لا يلزمنا شيء من هذا، كونهم تأثروا بالأشعرية هذا بسبب جهل كان موجودا من سبب متابعة على باطل، لا نتابع نحن على الجهل ولا الباطل. المميعة الفرق كبير بين النووي وابن حجر وبين الضلال الذين يذكرونهم، ثم من سكت عن خطأ وضلال تأويلات وتحريفات شروح البخاري ومسلم؟ من سكت من العلماء؟ سكت أحد؟ ثم كتب النووي وابن حجر طلاب العلم المبتدئون هم الذين يقرؤونها؟ طالب العلم المبتدع أول ما يقرأ أول ما يدرس العقيدة يأخذ فتح الباري، يأخذ شرح النووي على مسلم؟ هذا ليس هذا الواقع، صحيح ولا لا؟ ثم كما قلنا المتتبع لأحوالهم وعقائدهم يجد أن الأمر لم يكن بهذا الجذب الأشعري الذي يدعيه البعض، وإن كان بعض العلماء قد يقول في بعض المواطن إنهم أشعرية باعتبار عموم الأمر كما الشيخ محمد الأنصاري قال في موطن، قال ابن حجر أشعري والنووي أشعري على اعتبار جملة الأمر، وإذا ثبت عن النووي ما ثبت فأمره كان في آخر حياته إلى خير، وهذا الذي أنا شخصيا أرجوه له وأظنه فيه، لأن الرجل يبين من كثير من المواطن وكثير مما في كتبه يبين خير كثير عنده وإخلاص عنده، بما يرجى له معه أن يكون الله تعالى موفقا له في أواخر حياته إلى تصحيح كثير من العقائد الفاسدة التي كانت من قبل. على أي حال نحن لا يلزمنا شيء من أباطيل الأشعرية أو الماتريدية أو المميعة القطبية أو الحدادية، أو نحن أهل السنة والجماعة نسير على منهج السلف الصالح من غير إفراط ولا تفريط. المهم من أن هناك شيئا يسمى بالمتشابه لا يعرف أحد من الناس معناه في القرآن أو في السنة فهذا قول في غاية الفساد، واضح؟ يعني هم يقولون ماذا؟ يقولون الرحمن على العرش استوى، هذا من المتشابه، واضح؟ فبالتالي نحن نرد معناه إلى الله، هذا التفويض. وبعضهم قال السلف كانوا يردون المعنى إلى الله، يعني كانوا جهلا. لذلك الشيخ الإسلام يقول هؤلاء يسمون أهل التجهيز، كانوا يجهلون السلف الصالح. يقول السلف الصالح كانوا يقرؤون ولا يفهمون ولا يفكرون. قال والمتأخرون جاءوا فوجدوا أن هذا يفتح بابا للإلحاد، فأولوا للضرورة، أولوا للضرورة، فقالوا بدأ لماذا حتى لا ينفتح للناس باب الشر. ولماذا تفتحون باب الشر من الأول ونحن نقرأ ونفهم والحمد لله صحيح، ولا نحتاج أن نقول أن هذا من متشابه المعنى، لأن المعنى معروف في اللغة العربية. التشابه إنما هو في ماذا؟ في الكيفية. فهذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله، صحيح ولا لا؟ الرحمن على العرش استوى، الاستواء محكم أم متشابه؟ سؤال باختصار نلخص فيه ما ذكر. هذا محكم أم متشابه؟ الاستواء محكم أم متشابه؟ باعتبار المعنى محكم، باعتبار الكيفية متشابه. إذا نقول أسماء الله وصفاته التي في القرآن محكمة المعنى، محكمة باعتبار المعنى، باعتبار كيفية الصفات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. قال لا يمكن أن يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة كلمة لا يعرف العلماء معناها ولا تعرف العرب معناها، وإنما الشيء الموجود في القرآن أو في السنة المتشابه النسبي. هذا من جهة المعنى. ومعنى المتشابه النسبي أن توجد في القرآن كلمات أو آيات يعرف بعض العلماء معناها ولا يعرفه البعض الآخر، وهذا يسمى متشابها نسبيا. صحيح، يعني كما أننا الآن نحن جالسون، هناك منا من يعرف بعض معاني القرآن والبعض الآخر لا يعرف، صحيح ولا لا؟ قال لأن هذا التفاضل من سنة الله عز وجل في خلقه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والعلم من الرزق، فيكون العالم عارفا بمعنى الآية وهذا لا يعرفها، وهذا شيء يقر به كل أحد ومجمع عليه. أما أن يتفق العلماء كلهم على أنهم لا يعرفون معنى هذه الآية أو معنى هذه الكلمة، هذا من المستحيل الذي لا يمكن أن يوجد. وقد يكون هذا الشخص قاس غيره على نفسه، وهذا قياس فاسد لأنه جعل البابين بابا واحدا. وهنا يقول ولا يجوز لك أن تحكم علي بحكمك أنت على نفسك، وإذا جهلت هذا الشيء فهل يلزم من ذلك أن أجهله أنا؟ هذا ليس بلازم. يعني بعض الجهلة يظن أن غيره جاهل، بعض الناس مستواه في التفكير قاصر فيظن أن غيره قاصر، لذلك حتى تجد بعض الجاهلة يتحكم على بعض العلماء، يقول العالم الفلاني لماذا فعل كذا ولماذا ترك كذا، وهو لا يفهم. لو أنه يفهم ويعلم لعلم ما فيه، ما عند هذا ما عنده، يستطيع أن يميز بين ما يتركه العالم عن بصيرة وما يتركه العالم لعدم معرفة، وما يعمله العالم عن بصيرة وما يعمله العالم بالخطأ إذا كان الشخص ذائم. قال هذا أصله أصل جعل البابين بابا واحدة، أصله بيت من منظومة التحفة لابن عاصم، هذه تحفة الحكام لابن عاصم الغرماطي، وهو بتمامه وقال قد قاس قياسا فاسدا من جعل البابين بابا واحدا، يعني هما بابان لا يصلح أن يجعل باب ملحقا بباب آخر، هذا باب وهذا باب. قال وأما المعنى الثالث للتأويل فهو التأويل المحدث، التأويل الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف، وإنما سموه تأويلا تنفيقا لبضاعتهم كما يقول أهل العلم. التأويل الذي انتكست عليه عقائد الفلاسفة وعقائد المتكلمين وعقائد المنطقيين، وعامة المتكلمين تجدهم فلاسفة مناطقة. طبعا هنا يعني يمكن أن نذكر تعريفا مختصرا لعلم الفلسفة، لعلم الكلام، لعلم المنطق على ما يذكرونهم. هم يعرفون الفلسفة من التعريف المشهورة أنها معرفة الحقائق على قدر الطاقة البشرية، هذا من التعاريف، هناك تعاريف أخرى. أو السعي في معرفة الحقائق على قدر الطاقة البشرية، وهذا تعريفهم. وهذا يعني نبذ هدى الله الذي هدى به أو الذي جعله هداية للناس، وأن ينطلق الشخص بنفسه متفلسفا على ما يزعمون، باحثا ناظرا لا يقدس شيئا. وعلم الكلام أو علم العقيدة عند هؤلاء المتكلمين يعرفونه بأنه معرفة العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، وتجد أنهم يقدمون أعظم ما أول ما يقدمون، يقدمون ماذا؟ دليل العقل. ولهذا تجد أن متون الأشعرية المتأخرة تبدأ أول ما تبدأ ببحث حكم العقل. لماذا؟ لأنهم جعل الأشعرية المتأخرون قسموا العقيدة إلى ما يعني ما يدخل تحت حكم العقل. يعني يقولون العقيدة ثلاثة أقسام: ما يجب عقلا، ما يجوز عقلا، ما يمتنع عقلا، الواجبات والجائزات والممتنعات أو المستحيلات. طيب، وأما المنطق يقولون هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن. العلم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير، هكذا قال. والواقع أن هذا المنطق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا فيه قضايا فاسدة هي نفسها خطأ، هذا الذي تبينه شيخ الإسلام، فيه قضايا هي فاسدة في نفسها، يعني لا نقول أنها ستعصم الذهن عن الخطأ لأنها هي في نفسها ماذا؟ خطأ. ثم ما كان منها صحيحا في نفسها فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لأن الذكي سيدركها بدون درس لها على هذا التفصيل، أنت معي؟ والبليد حتى إذا درسها كما رأينا في البلداء الذين درسوها لم ينتفع ولا شيء، حفظ قواعد ولا أحسن تطبيقها ولا فهم شيء. نعم. قال: وهذا التأويل بهذا المعنى إذن عرفوا، قال: وهو صرف الكلمة عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بقرينة مزعومة تمنع من إرادة المعنى الأول. وهذا التأويل بهذا المعنى قد يكون صحيحا، طبعا هذا الـ يقول قد يكون صحيحا، لكن أنت إذا عرفت الأمثلة الصحيحة لمثل هذا ستجدها بعيدة جدا عن هذا الإطار الذي يتكلم فيه هؤلاء، بحيث يمكنك أن تعدها قسما وهذا الذي يتكلمون فيه قسما مستقلا. يعني هنا هذا المعاني الصحيحة درسها وفهمها في علم الأصول فيما يتعلق بالعام والخاص والمجمل والمبين وإلى آخره، هذا مبحث فيما يتعلق بهذا. لكن عموم ما يذكره هؤلاء وحتى جزء منهما جزء في علم أصول الفقه هو باطل. قال: وقد يكون باطلا، لكن عامة ما نتكلم فيه هو الباطل، بحيث لا كثير من الناس يتكلم بالتأويل والتأويل والتأويل وهو لا يعرف بالتأويل الصحيح مثالا واحدا صحيح. واضح؟ طيب. وهو صرف الكلمة عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بقرينة مزعومة تمنع من إرادة المعنى الأول. وهذا التأويل بهذا المعنى قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، ولكن الأغلب عليه البطلان، لأنه هو تأويل اليهود وهو تأويل الكفار وهو تأويل الملحدين وهو تأويل المتزندقين. نعم. ولهذا على سبيل المثال كما قلنا إذن هذا في الحقيقة اسمه التأويل أم اسمه ماذا؟ ما اسمه الحقيقي؟ هذا التأويل ما اسمه الحقيقي؟ التحريف. التحريف. تحريف بالحاء يا رجل. التحريف. التعريف شيء آخر. التحريف. مثال على هذا شخص يقول كيف تأويل اليهود وتأويل الكفار مثال للتحريف هذا المعنوي أو اللفظي، أو هو عند اليهود لفظي وهو عند الآخرين معنوي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، اكتبوا الأبيات هذا، أمر اليهود بأن يقولوا حطة، وقولوا حطة، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا، إذا أمروا أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، لهوان بالنون فقط ليس فيها يعني. وكذلك الجهمي، هذا البيت الثاني، وكذلك الجهمي وقيل له استوى فأبى، كذلك الجهمي وقيل له استوى فأبى، وزاد اللام للنكران. نون، هذا البيت الثالث، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لها، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فلا يجوز لمسلم أن يحتج بمثل هذا النوع، وهو الطاغوت الثاني من الطواغيت التي عقد لها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، يعني الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فصلين. الطاغوت الأول هو المجاز، والطاغوت الثاني هو التأويل بهذا المعنى الذي ذكرت. من أراد بقوله الطاغوت الأول هو المجاز والطاغوت الثاني هو التأويل؟ ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كما عرفه الإمام ابن القيم كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء الناس أتوا بالمجاز وأتوا بالتأويل الذي هو التحريف وتجاوزوا حدودهم في هذا، فردوا الحق لتقديم المجاز وتقديم التحريف. صحيح ولا لا؟ ردوا الحق، قالوا تحت ستار ماذا؟ تحت ستار المجاز والتحريف أو التأويل كما يقولون. طيب. نقف هنا بعد هذا، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا نبدأ فيه.